الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: توفي رجل له مال ويريد ابنه الأكبر أن يبني له مسجدا من تركته، ويخشى إن استأذن الورثة أن يوافقوا حياء، فهل له ذلك؟ يقول: توفي رجل وله مال ويريد ابنه الأكبر أن يبني له مسجدا من التركة من الميراث، ويخشى إن استأذن الورثة أن يوافقوا حياء، فهل له ذلك؟ وهل هناك حد للمبلغ الذي سيصرف في بناء المسجد؟ الحمد لله رب العالمين. وبعد، المتقرر عند العلماء أن جميع ما يخلفه الميت من عقار أو مال أو عين أو استحقاق أنه داخل في مسمى التركة، وأن الورثة يرثونه بالإجمال قبل القسمة بينهم وبالتفصيل على ما قسمه الله عز وجل بينهم بعد القسمة، فلا حق لا للأخ الأكبر ولا لأي أحد كائنا من كان من الناس أن ينتزع شيئا من هذه التركة من مستحقيها إلا بالرضا الكامل. فلا يجوز لك أيها الأخ الكريم أن تقتطع مالا لتبني به مسجدا أو تحفر به بئرا أو تكفل به يتيما لهذا الميت إلا بعد موافقة الورثة، لأن الحق حقهم. فالواجب عليك قبل أن تفعل أي شيء من ذلك أن تستشيرهم وأن تستأذنهم أولا، لأنهم أصحاب الحق. والمتقرر عند العلماء أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والمتقرر عند العلماء أن الأصل في أموال المسلمين العصمة، بمعنى أنه لا يجوز انتهاكها ولا سلبها ولا اغتصابها ولا قهر أصحابها فيها ولا أخذها عليهم إلا بطيب نفس منهم. فإذا استأذنتهم مرضوا فلا شأن لك بالرضا الظاهر عن الرضا الباطن، لأن هذه حقوق يتعامل فيها المسلمون فيما بينهم على ما يظهر منهم. فالواجب عليك أن تستأذنهم، فإن أذنوا ظاهرا فلا شأن لنا بما يقوم في قلوبهم من حياء أو خجل أو غير ذلك، لأن لنا الظاهر والله عز وجل يتولى السرائر. فلا ينبغي لك أن تبدأ بأي شيء من أعمال التبرعات الخيرية إلا بعد أن تجمع أصحاب الحق وهم الورثة ثم تستأذنهم، فإن أذنوا فالحمد لله، وإن لم يأذنوا فأعط كل ذي حق حقه، وهذا هو الواجب عليك، والله أعلم.